السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الثاني من مجالس العدة العلمية للشهر الفضيل، شهر الخيرات وشهر القرآن، شهر رمضان، نذكر فيها ببعض ما يتعلق من أحكام الصيام وفضائل هذا الشهر المبارك، وغير ذلك مما يحتاجه المسلم ليتذكر به أمور هذا الشهر وأحكامه، أخذا بالأسباب التي تمكنه من استغلال هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل فيه بمرضات ربه تبارك وتعالى. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية فوائد تتعلق بفضائل شهر رمضان، نكمل إن شاء الله رب العالمين. رمضان شهر المغفرة وفرصة عظيمة للتوبة والإنابة، فمن امتن الله رب العالمين عليه بإدراك هذا الشهر فقد امتن عليه بنعمة عظيمة ينبغي أن يحتبلها وأن يغتنمها، ولا يكون ذلك إلا بالاستعداد لها، فإنه شهر من قامه وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جمع الله فيه خيرات وامتن على عباده فيه بنفحات، وهذا لمن استعد له وعرف له قدره وعظيم شأنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل عليه رمضان وأدركه ثم خرج عنه وانتهى ولم يغفر له أنه في خسارة عظيمة وأنه في مذلة وهوان. فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي سلف عنه فأدركه هذا الشهر المبارك وأدرك هو هذا الشهر المبارك فانتهى هذا الشهر فلم يغفر له. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الشهر فرصة عظيمة للتوبة والإنابة ولتجديد العهد مع رب العالمين تبارك وتعالى، فإنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويمكن فيه العبد من الطاعات والقربات والإنابة إلى ربه تبارك وتعالى ما لا يمكن في غيره، فإن القلب يقبل على ربه تبارك وتعالى ويسارع في مرضاته، فما يكون من إقبال الناس على الطاعة وعلى الصلوات وتلاوة القرآن مع الصيام الذي يضيق مجرى الدم على الشيطان، هذا كله فيه معونة عظيمة للعبد على التوبة والإنابة وتجديد العهد مع ربه تبارك وتعالى وولادة جديدة وإصلاح لعلاقته بربه تبارك وتعالى ومليكه وسيده جل وعلا. فرمضان شهر المغفرة وفرصة عظيمة للتوبة والإنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه واحدة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه الثانية. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاثة أسباب عظيمة لمغفرة الذنوب في رمضان: صياما، إيمانا، واحتسابا. قيام إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة واحدة منه، الليلة المباركة التي امتن الله رب العالمين فيها على الناس كلهم بإنزال الهدى والنور القرآن العظيم الذي جعله الله رب العالمين شفاء لما في الصدور، فأنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر، وابتدأ نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة القدر. وكذا جميع الكتب السماوية إنما نزلت في هذا الشهر المبارك، ولأجل ذلك امتن الله رب العالمين على عباده فيه بفرض الصيام عليه، وأخبر أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي بأن ما يأتي به إيمانا بأمر الله، يأتي به ما يفعله من الطاعات أنه مؤمن بأن الله فرض عليه الصيام، ومؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رتب عظيم الجزاء على الصيام، وأن الله جل وعلا رتب المغفرة للذنوب على صيام رمضان، ثم على قيام رمضان، ثم على قيام ليلة القدر. ومعنى احتسابا بأن يأتي العبد به مريدا الأجر من الله، ومعنى احتسابا بأن يأتي العبد به مريدا الأجر من الله ومحتسبا الأجر على الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي بدأنا في تناوله في المرة الماضية وهو أعظم حديث في فضل صيام رمضان، ويسمى الحديث الإلهي أو الحديث القدسي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله جل وعلا فإنه لي من بين سائر العبادات. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، تأمل، إلى 700 ضعف كما في بعض الروايات، أي كل عمل ابن آدم الذي أخلص فيه لله معلوم قدر الحسنات المترتبة عليه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا عظيم، هذا حديث جليل الشأن عظيم القدر، هذا حديث عظيم، هو أعظم حديث في فضل الصيام. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير، أي أن الحسنة التي يعملها العبد إما أن تضاعف وإما أن لا تضاعف. الحسنة بعشر أمثالها، هذا أول شيء، هذا أقل الأجر. إن عمل العمل خالصا لوجه الله فإن أقل ما يأخذه عليه عشر حسنات، وإن من خلق الله من يضاعف له العمل، وهذه المضاعفة إما أن تكون إلى قدر محدد وإما أن تكون إلى غير قدر محدد، يعني إلى 700 ضعف هذا قدر محدد، وإما أن تكون إلى غير حد إلى أضعاف كثيرة، كقوله جل وعلا والله يضاعف لمن إيه يشاء، وذلك بحسب الإحسان في العمل وتحقق المراقبة لله أو المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، أو بعبارة أخرى بحسب كمال الإخلاص في العمل وتوجه القلب إلى الله فيه. فالناس يتفاوتون، يعني اثنين يعملوا نفس العمل، واحد يأخذ عليه عشر حسنات وواحد يأخذ عليه 700، واحد يقود عليه إلى مقدار لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نفس العمل في الظاهر صورة العمل واحدة، لكن الله لا ينظر إلى الظاهر، فإن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأبدان، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فسجدة وسجدة في الهيئة الظاهرة سجدتان، هذه كتلك، ولكن ما بين القلبين من الحال هذا هو الذي يسبب التفاوت في مضاعفة الحسنات. فقلب ساجد عند الله، مستحضر عظمة الله، مشاهد ربه تبارك وتعالى كأنما يسجد تحت العرش، فهذا أجره عظيم. وقلب ساجد ببدنه فقط وهو في الدنيا يفكر فيها ولا يستحضر أمثال تلك المعاني التي يستحضرها غيره، فالمضاعفة للحسنات باعتبار اختلاف الأحوال واختلاف وتفاوت ما بين القلوب من الإيمان واليقين، وباختلاف عبادة الإحسان مراقبة الرحيم الرحمن، أو عبادة الله جل وعلا بين مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. وفرق بين عبد يعبد الله جل وعلا وهو كأنه يراه من فوق سبع سماوات مطلع عليه سبحانه وتعالى، يحكم في ملكوته بما يشاء، يسمع سره ونجواه، يعلم خفي حديثه، وآخر غافل الله يعبد الله بصورته الظاهرة، وأما قلبه فله شأن آخر. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا يدل على عظيم شأن المضاعفة، أي مضاعفة الأجر على الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه، وهذه الإضافة أولا إضافة تشريف، فهي تشريف للصيام وتشريف لهذه العبادة العظيمة وإعلاء لمكانتها، فهذه العبادة لا شأن عند الله جل وعلا، لذلك فرضها على جميع المؤمنين من الأمم السابقين وفي هذه الأمم. فإضافة الصيام إلى الله في قوله فإنه لي وأنا أجزي به إضافة تشريف، والسر في ذلك يرجع إلى أحد أمرين. الأول أنه جل وعلا جعل الصوم سرا بين العبد وبينه، فلا يطلع عليه أحد إلا الله. نعم، ممكن إنسان صائم ولا يعلم به أحد، هذا في صورة الصيام الظاهرة. وفي جوهر الصيام يتفاوت الناس تفاوتا عظيما، يعني ممكن واحد كما كان بعض سلفنا الأولين يصنع، مما ورد أنه كان يخرج إلى العمل فيأخذ معه فطورة، فيظن أهله أنه يفطر في العمل، فهو في طريقه يتصدق بفطوره، فيحسب أصحاب العمل أنه أفطر في بيته، وظن على ذلك السنين الطوال، أهله في البيت يحسبون أنه يفطر في العمل، وأصحاب العمل يحسبون أنه يفطر في بيته. الصيام سر بين العبد وربه، والإنسان قد يفطر ولا يشعر به أحد، ليس كذلك؟ وهو يتوضأ يمضمض، هل رآه أحد وهو يدخل الماء إلى فمه؟ فهو سر بين العبد وربه، هذا في الصورة الظاهرة. أما في حقيقته ومراتبه، وبعض أهل العلم يقسمه إلى صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، لكن بعيدا عن ذلك الناس يتفاوتون في حقيقة الصيام تفاوتا عظيما. فصائم ببطن وفرج عن شهوة ظاهرة وهو موغل في الكبائر يغتاب المسلمين ويحقد على الناس ويحسد غيره على ما آتاه الله من فضله، قلبه مليء بالأمراض السبعية وبطنه تصوم عن الحلال. يستلق النظر هنا وهنالك، أو يشاهد ما حرم الله تبارك وتعالى، أو يشهد الزور، أو ينافق ويكذب في عمله، أو يقتال الناس ويمكر بهم. فهذا في واد، والصيام الذي أراده الله في واد آخر. وآخر يجاهد نفسه ويمسك جوارحه عما حرم الله ويخاف أن يجرح صيامه بأدنى شيء ولو بنظرة. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. الصيام جهاد، الصيام جهاد، وتعويد للنفس على الفطام عما حرم الله، وتدريب لها وتمرين على الصبر عن معصية الله. فالصيام جهاد لكنه جنة من النار يستجد العبد بها من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معه: إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك سر إضافة الصيام إلى الله لما فيه من تخليص عبده من هواه وتجريد ميله إلى مرضاة مولاه، لما فيه من تخليص عبده من هواه وتجريد ميله في مرضاة مولاه. لكن هل الصيام الذي هو سر بين العبد وربه والذي قال الله فيه فإنه لي، هذا هو أي صيام؟ يعني مجرد أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب وجماع زوجته، هل هذا هو الذي قال فيه فإنه لي؟ بالطبع لا، ولا يمكن أن يكون كذلك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إليه إلا الأمور العظيمة، بل المقصود به الصوم الذي سلم من المعاصي وحفظ فيه جوارحه أي الصائم عما حرم الله، لأن الله رب العالمين له الكمال، فالمنسوب له ينبغي أن يكون كاملا، لأن الله جل وعلا له الكمال فالمنسوب له فإنه لي وأنا أجزي به ينبغي أن يكون كاملا. فحتى تتحقق بهذه الجملة في صيامك: إلا الصوم فإنه لي، حتى تدخل في هذه الجملة العظيمة، حتى تدخل في هذا التشريف بالإضافة إضافة صومك إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تعرف هذه الحقيقة. هو صوم خاص، فكما صامت البطن عن الطعام والشراب والفرج عن الجماع المباح، فأولى من ذلك أن تصوم الجوارح عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنا أجزي به، أي أجعل له من الجزاء الموفور ما لا حد له، أجعل له من الجزاء الموفور ما لا حد له. وشاهد هذا المعنى من القرآن قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن جماعة من السلف فسروا هذه الآية بالصائمين. بإيه؟ بالصائمين. إنما يوفى الصابرون، قالوا الصائمون، وهو وإن كان تفسيرا لها ببعض أفرادها، فإن الصائمين هم بعض أفراد الصابرين، لأن الصبر صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على القدر، وثلاثة الأقسام تتحقق بالصبر. فالصبر صبر على طاعة الله، إذ هو أمر من الله. والصبر صبر عن معصية الله إذا كان الصبر المراد، والصبر صبر على أقدار الله لما قد يحصل للصائم من مشقة أو حر أو جوع أو نحو ذلك، ولما قد يبتلى به من الأذى من بعض البشر فيقول إني صائم، فيقول إني صائم. هذا صبر عظيم. ففسر جماعة من السلف قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بالصوم، ولأجل ذلك فإنه في بعض الروايات تسمية لشهر رمضان بشهر الصبر، شهر الصبر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام شهر الصبر يذهبنا وحر إيه؟ الصبر، يذهبنا وحر الصبر، فأطلق على شهر رمضان شهر إيه؟ الصبر. وقد قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل، المراد بقوله وشهوته لأجلي أي إتيانه أهله، أي إتيانه إيه؟ أهله، أي يدع إتيانه أهله للشهوة المسلم المباح كالطعام والشراب، يدع إتيانه لأجل الله، يدع إتيان شهوته لأجل الله وابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره أي لرجوعه وعودته إلى مألوفاته من الطعام والشراب والجماع المباح فيفرح بذلك، وهذا حقيقي، هذا شيء حقيقي. فكلما اقترب المغرب فرح المسلم، فرح لأمرين: لأن الله أتم نعمته عليه بتمام يوم من رمضان، ولأنه يفطر فيعود إلى مألوفاته التي لا يستغني عنها. وأما الفرحة الثانية فإنه إذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزاء صومه وما يترتب عليه من الأجر، أي بجزاء صومه وما يترتب عليه من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف، وهذا الأصح في نطقها بضم الخاء، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما الذي جاء في نصوص الوحيين أنه عند الله كريح المسك؟ ثاني جاء في النصوص أن ريحه عند الله كريح المسك. الله يفتح عليك. أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه يثقب، لونه لون الدم وريحه ريح الإيه؟ المسك. فجعل الخلوف الذي يخرج من المعدة، الرائحة التي تخرج من المعدة من أثر عبادة الصيام، مثل أو أحسن من دم الشهيد. فجعل الخلوف وهو الرائحة التي هي أثر عبادة الصيام أطيب من ريح الإيه؟ المسك. وقد وصف دم الشهيد بأن ريحه يوم القيامة ريح الإيه؟ المسك. وهذا يدل على عظيم هذه العبادة ومحبة الله رب العالمين لها. واختلف أهل العلم أن هذا يكون في الدنيا، يعني أن رائحة فم الصائم، طبعا الخلوف الذي يخرج من المعدة، ويترتب على ذلك مسألة فقهية، والعلم يثور بعضه بعضا. هل يمتنع المسلم عن السواك في نهار رمضان؟ الجواب: المسلم يتسوك ويستن بالسواك في نهار رمضان. طيب هل يمتنع المسلم عن السواك بعد الزوال كما هو المذهب عند الشافعية وغيرهم؟ يقول الشافعية أن السواك بعد الزوال يكره للصائم، قالوا لأنه يذهب الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح الإيه؟ المسك. والصواب أن السواك يستحب للصائم في كل وقت ولو قبيل المغرب، وأن الخلوف ليس هو رائحة الفم وإنما هو رائحة تخرج من المعدة، فالسواك يزيل الوسخ بين الأسنان لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف مصدره الإيه؟ المعدة، إمساك المعدة، فالسواك مستحب للصائم في كل حال. قالوا هذا الخلوف الذي أطيب عند الله من ريح المسك يكون ذلك في الدنيا أم في الآخرة؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أن ذلك في الدنيا وفي الآخرة، أن ذلك في الدنيا وفي الآخرة. إدراك رمضان نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن يرزقنا فيه البر والإحسان. وكل نعمة كالصيد، وشكرها هو القيد لهذا الصيد. النعمة صيد والشكر قيد. شكر نعمة رمضان اغتنامه، تعظيمه، توقيره. أن تشعر أولا أنك توشك أن تدرك فرصة عظيمة أغلى من الدنيا وما عليها. إذا كان الأموات الذين قبروا وصاروا إلى القبور يتمنى الواحد منهم لو أن له الدنيا وما عليها ويطل على أهلها مرة واحدة ليقول سبحان الله، يعني يدفع الدنيا وما عليها عشان يطلع من القبر كده يسبح تسبيحة واحدة تنفعه بين يدي الله. فكيف بالذي يدرك الصيام الفريضة؟ والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صيام نوافل العمر كله لا تبلغ أجر شهر رمضان في سنة واحدة، يعني إذا تنفل العبد عمره لا يبلغ ذلك أجر المترتب على الصيام الذي هو الصيام الذي ذكرناه، لأن الله جل وعلا: ما تقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. فالفرائض هذا من الفرائض، لأن يؤخرك الله وأن يؤجلك حتى تدرك رمضان هذه نعمة عظيمة. كم آية تتلوها، وكم ركعة تركعها، وكم سجدة تسجدها لله، وكم يوم تصومه لله سبحانه وتعالى. لذلك أول ذلك أن تعرف قدر نعمة الله عليك، فإذا عرفت قدر النعمة فاستعد لشكرها. فاستعد إيه لشكرها؟ قط. إذا كان الواحد منا في مشروع دنيا هيعمله بعد شهر لا يرضى أن يدخل عليها كذا أي حاجة وخلاص، لا، بل لابد أن يضع دراسة جدوى منك يمشي عليه حتى يستطيع أن ينجح فيه أولا، ثم يربح فيه أقصى ما يكون من الربح. وأمور الآخرة ليست بأقل من أمور الإيه؟ الدنيا. ماذا ستعد لرمضان؟ تدخل فيك العام الذي قبله والعام الذي قبله، ثم سرعان ما تسير مع عادتك وترجع القهقرة وتخرج منه صفر اليدين والعياذ بالله رب العالمين خطة. وأول ذلك أن تنوي الخير فيه، يا باغي الخير أقبل، وأن تنوي أن تقصر عن الشر فيه بتوبة عاجلة تعزم فيها على ترك ما حرم الله والابتعاد عن معصية الله، وتندم فيها على ما فات من عمرك بغير استعمال في طاعة الله. وإن كان عندك من الكمائن فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتوب من ظلم الناس إن كان الأبعد واقعا في شيء من ظلم الناس، فليتحلل من المظالم بين يدي هذا الشهر الفضيل، استعد له بالتمرن على الصيام، صوم اثنين ولا خميس من شهر شعبان لتمرن نفسك على الصيام، فإذا ما دخل شهر رمضان تعودت نفسك على الصيام فلا تكن عليك حرونة تتمرن عليك نفسك ليه مش معودة على الصيام. فصيام بعض الأيام من شعبان استعداد عظيم لرمضان. أقبل على المصحف، أقبل على كتاب الله، اقرأ جزءا في اليوم استعدادا لرمضان. أعرف من يختم المصحف كل يوم في رمضان في زماننا هذا كل يوم، هذا حال. وآخر يتمنى أن يختمه مرة، يختمه مرة في رمضان يقول أنا ختمت المصحف السنة دي مرة، وهو يرى أنه من العشرة المبشرين بالجنة. هذا في زماننا وذاك في زماننا، أحوال. والله يفتح على عبده بحسب حاله معه. يعني لما تسمع كده بيختم كل يوم تقول ايه ده، ولما هذه حالي لا تظنن انه اتى بها هكذا مره واحده، هذه حال. اتسمع عن سيدنا عثمان صلى بالمصحف في ركعتين او في ركعه وتر، والإمام لو صلى بصفحتين هو قدره بقى ما يضرب، إما التفت وراه ما لقيش حد. صح يا منصر؟ يقول لك أنا أصلي عند الشيخ فلان، يا عم الشيخ محمود بيطول. أنت بتطول يا شيخ أهو، شوف أنا أصلي عند الشيخ فلان. طب ممكن يقول حاجة تانية، يقول يا رب انت هتشوف مني جديد السنه دي. تعرف سيدنا انس بن النضر لما غاب عن غزوه بدر وقال ان اشهدني الله، كان زعلان جدا، قال ان اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع. يعني انا هوري ربنا انا هعمل ايه. وفعلا صدق في غزوة أحد، فإنه لما انهزم المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالصحابة لما أشاع الكفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ومات شهيدا صلوات الله وسلامه عليه، جعل يطوف بالمسلمين ويقول على ما بقاؤكم بعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، ثم انطلق في صفوف المشركين يفري في المشركين فريا عظيما، فوجدوه شهيدا ولم يعرف، لم يعرفه احد من المسلمين الا اخته عرفته ببنان شخصه، يعني معالمه ذهبت من كثره ما طعن وكثره ما ضرب رضي الله عنه وارضاه. فبناخذ منها حته، أخرني الله لرمضان ليرين الله ما أصنع. أعد العذر، حط لنفسك منهج في التوبة أولا والتخلص من المظالم والتحلل من الذنوب. قل لربنا في جيل السنة يا رب أنت أعلم بحالي وضعفي، أنا أصلي ورا الشيخ فلان اللي بيصلي الجزء أو بيطول شوي، يا رب عيني دي طريقة ودي طريقة. واحد بيقول أنا مش أصلي ورا الشيخ فلان عشان بيطول. طيب أنت في الأساس تصلي نافلة، صلاة التراويح مش واجب، أنت عايز تقنع نفسك إن أنت صليت وخلاص؟ لا، مش مسألة كده. الله جل وعلا ينظر إلى القلوب، يريد منك أن تتغير. رمضان مدرسة التغير فقط، يعني إن أردنا أن نعرف رمضان مدرسة التغير. من لم يتغير في رمضان فأنى له أن يتغير. يعني إقبال الناس على العبادة والصيام والتلاوة والقرآن، تصفد الشياطين، تغلق وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. إن لم يقبل في شهر كهذا الشهر فمتى؟ لو عندك مشروع في الدنيا يكسبك 1,000,000 جنيه هتغير من نفسك ولا لا؟ بس يتطلب منك ان انت تصحى الساعه 7 وان انت تروح لمكان بعينه كل يوم تشتغل وان انت تجتهد في خطوات 1, 2, 3 ده انت هتغير من نفسك وتغير. طيب 1,000,000 جنيه ايه يعني؟ يعني في الاخره لو ان للعبد ما في الدنيا وما عليها وحسنات تساوت مع سيئات او في حسنه زياده يدفع قد ايه او في سيئه زياده يدفع قد ايه عشان ياخد حسنتين؟ الدنيا كلها وما عليها. فانت لا تعلم، عسى ان يكون رمضان هذا هو رمضان المغفره بالنسبه لك، ان يكتب الله عنك رضاه، ان يكتب الله رب ان يكتب الله لك رضاه بايه؟ بالتغيير، علو الهمه، صلاح القلب، صلاح القلب الاراده العزيمه، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ان تصدق مع ربك. ومن صدق الله صدقه الله، ومن جاهد في الله هداه الله سبله. إياك أن تحسب أن الشيخ الكبير الذي يصلي مثلا وراء إمام بجزء أو جزئين أو ثلاثة ده ببدل، مش ما عندوش بدل أصلا، عنده قلب، عنده إيمان. فالقلب الحل يحمل البدل الضعيف، والبدل القوي لا يحمل القلب المريض. القلب الحل يحمل البدن الضعيف، والبدن القوي شاب فتي حفظ. تلاقي عمال يعمل ريفريلو كده لو وقف صفحه، ليه؟ الايمان ضعيف، ايمانه ضعيف. والخير عاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن رواه ابن ماجه في سننه، الخير عاده. فعود نفسك على الخير ومرن نفسك عن الخير يكن لك عادة، يكن لك الخير ايه؟ عادة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين، وزينا بزينة الايمان. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجر نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لابائنا واماتنا وحرمتنا ربنا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انجر عبادك المستضعفين، اللهم انجر عبادك المستضعفين، اللهم انجر عبادك المستضعفين، اللهم انجر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انجر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل رجزك على اليهود الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم انزل رجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم انزل على اليهود رجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ادر الدائره عليهم يا عزيز يا حكيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.